بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب. وأية دعوة تتجه إلى العقل وحده لا تنجح، وأية دعوة تتجه إلى القلب وحده لا تنجح. لا تنجح الدعوة إلا إذا اتجهت إلى القلب والعقل معا. آية اليوم تتجه إلى القلب، إلى الحب. فالله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يجعل العلاقة بينه وبين المؤمنين علاقة حب، يحبهم ويحبونه. لذلك لم يرضى أن يأتيه الإنسان مكرها، قال: لا إكراه في الدين. يريدك أن تأتيه طائعا، أن تأتيه عن حب، أن تأتيه بمبادرة منك، أن تأتيه وبإمكانك ألا تأتيه، أن تصلي وبإمكانك ألا تصلي، أن تضبط حركتك في الحياة وبإمكانك أن تتفلت، لأنك مخير وأسرت طاعته ومحبته والإقبال عليه، إذاً أنت تحبه. هذا الدين شطره علم وشطره حب، علم وحب. لكن يقول بعض العلماء: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. فهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. لذلك الذي يرتد عن دينه لا يحب الله، والدليل: فسوف يأتي الله بقوم لا يرتدون عن الدين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أما الذي لا يحب الله ينبطح أمام القوي ويستعلي على المؤمن، أمام الأقوياء أذلة، أمام المؤمنين يقهرونه يستعلون عليه. انظر إلى هذه الصفة: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم، بوقتهم، بخبرتهم، بعلمهم، بلسانهم، بدعوتهم، بعملهم، ولا يخافون لومة لائم. لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ شطر هذا الدين أن تعرفه، وشطره الآخر أن تحبه. فإذا عرفته وأحببته حققت الهدف من وجودك. لذلك العبادة طاعة طوعية ليست قسرية، ليس فيها إكراه. أنت مخير فيما كلفت، بإمكانك أن تأتي المسجد وبإمكانك أن تذهب إلى الملهى، بإمكانك أن تتزوج وهناك من يزني، بإمكانك أن تأكل المال الحلال وهناك من يأكل المال الحرام، بإمكانك أن تكون محسناً وبإمكانك أن تكون مسيئاً، أنت مخير. لذلك يثمن عملك لأنك مخير، أتيته طائعاً. لكن أهل الدنيا، هو الإنسان يحب، الحب جزء منه، حتى أن هناك عيد للحب، إلا أن البطولة أن تعرف من تحب. قد تحب مخلوقاً فانياً تتركه أو يتركك. لو أحب إنسان امرأة ولتكن زوجته، لا بد من أن تفارقه أو لا بد من أن يفارقها. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إذاً الله عز وجل أراد أن تكون العلاقة بيننا وبينه علاقة حب، والدليل هذه الآية: يحبهم ويحبونه. علامة إيمانك أنك تحب الله، وأن قلبك يضطرب إذا ذكرت الله. نعم. أيها الإخوة، أما عامة الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً، إن لم تحب الله لا بد من أن تحب شيئاً آخر، لأن الإنسان الذي لا يحب ليس من بني البشر. أي إنسان يحب، المؤمن يحب الله، ومحبة الله أصل، ويحب رسوله فرع، يحب صحابته جميعاً فرع، يحب المؤمنين فرع، يحب المساجد فرع، يحب القرآن الكريم فرع، يحب العمل الصالح فرع. لذلك هناك حب في الله، وهناك حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حباً لله. صيامك محبة لله، ما الذي يمنعك وأنت في بيتك وحدك أن تأكل ما تشتهي في نهار رمضان، أو أن تشرب الماء العذب الذلال؟ ما الذي يمنعك؟ محبة الله. فهذا الشهر يؤكد فيه الإنسان أنه يحب الله عز وجل. إلا أن الله سبحانه وتعالى من أجل أن نصل إليه وأن نرتقي إليه أودع فينا الشهوات، أعطانا مجالاً مسموحاً به من هذه الشهوات، وحرم علينا مجالاً آخر. أودع فيك حب المرأة، سمح لك بالزواج الشرعي وإنجاب الأولاد، وحرم عليك الزنا. أودع فيك حب المال، سمح لك بالكسب المشروع وحرم عليك الكسب غير المشروع. أودع فيك حب العلو في الأرض، سمح لك أن تعلو في الأرض بطاعة الله وبطلب العلم وبخدمة الخلق، وحرم عليك أن تعلو في الأرض بسبب قوتك وقهرك للآخرين. فجميع الشهوات التي أودعها الله فينا فيها جانب مسموح به، هو ما قاله الله عز وجل: بقية الله خير لكم، في جانب محرم. لذلك قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الشهوات ما أودعها الله فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله؟ تمشي امرأة في الطريق بأبهى زينة، كل مفاتنها ظاهرة، وليس في الأرض كلها قانون يمنعك ألا تنظر أو يمنعك أن تنظر، فإذا أنت تغض الطرف محبة لله، طاعة لله، تقربا إلى الله، ثم تزوجت امرأة صالحة تنظر إليها بملء عينيك تشكر الله عليها، فأنت بالشهوات ترقى مرتين، مرة صابرا ومرة شاكرا. إذا غضضت بصرك عن امرأة لا تحل لك ترقى إلى الله صابرا، وإذا نظرت إلى من تحل لك ترقى إلى الله شاكرا. إذا ترفعت عن صفقة مشبوهة البضاعة فيها محرمة أو طريقة الكسب محرمة ترقى إلى الله صابرا. فإذا كسبت مالا حلالا واشتريت به طعاما وشرابا أطعمت أهلك وأكرمتهم ترقى إلى الله شاكرا. كالمنشار، وأنت تغض البصر ترقى، وأنت تنظر إلى زوجتك ترقى، وأنت تكف عن مال حرام ترقى، وأنت تأخذ مالا حلالا ترقى. لولا الشهوات التي أودعها الله فينا ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. ولكن خطأ الإنسان أنه يحب العاجلة ولا يلتفت إلى الآجلة، قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وصحة الصحيح ومرض المريض وغنى الغني وفقر الفقير ووسامة الوسيم ودمامة الذميم، ينهي كل شيء. فالدنيا تنتهي بالموت، ولا يليق بعطاء الله أن ينتهي بالموت، عطاء الله أبدي سرمدي. بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتحبون المال حباً جماً. والمال محبته خطأ وبغضه خطأ، إنك إن أحببته وجعلته وسيلة إلى الآخرة كان المال أعظم نعمة بين يديك، وإنك إن أحببته من أجل أن تستمتع به في الدنيا يأتي الموت وينهي هذه المتعة. الآن في محبة عقلية ومحبة حسية، الإنسان كلما ارتقى تغلب عليه المحبة العقلية ويبتعد عن المحبة الحسية. يعني طالب يحب أن يستمتع مع أصدقائه، يحب أن يسهر، أن يذهب إلى النزهات، يدع النزهات واللقاءات وكل أنواع المتع ويعكف على الدرس، يحب أن يكون عالماً. محبته للعلم ليست حسية لكنها عقلية، ومحبته للنزهات حسية، فيؤثر المحبة العقلية على المحبة الحسية. حتى في صحتنا الطعام الطيب جداً يؤذينا، فإنسان يغلب عليه حرصه على صحته يأكل طعام خفيف، أما الطعام الذي ترغبه النفوس لا يناسب الأجسام. فلذلك كلما ارتقينا تغلب علينا العاطفة، الحب العقلي. أن تأتي من بيتك إلى المسجد أنت ماذا تحب؟ تحب في الحقيقة أن تبقى في السرير، لكنك تدافع رغبتك في السرير وتأتي إلى المسجد، هذا حب عقلي. فكلما ارتقيت إلى الله يغلب عليك الحب العقلي. نعم، لذلك قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. هي كراهة حسية، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئاً، هي كراهة عقلية، وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآن الله عز وجل ما قبل دعوى محبته إلا بالدليل، ما قبل دعوى محبته إلا بالدليل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فاتبعوني. أما أن تقول أنا أحب الله ولا تستقيم على أمره هذه دعوة كاذبة، فالله عز وجل ما قبل دعوى محبته إلا بالدليل. وشيء آخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا جاءت الشهوات لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. أنت تحب المال ولن ترقى إلى الله إلا إذا أنفقت المال، تحب الراحة لن ترقى إلى الله إلا إذا تجافت جنوبك عن المضاجع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً. نحن في علاقتنا مع الطرف الآخر، مع الأقوياء في العالم الغربي، خطأنا كبير أننا أحببناهم فاكتشفنا أنهم لا يحبوننا، لكن الله أخبرنا بهذا، قال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. فإذا كرهت من أمرك الله أن تكرهه وأحببت من أمرك الله أن تحبه كنت على منهج الله. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. لذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الإنسان يحب المكاره محبة عقلية، ويبتعد عن الشهوات مع أنه يحبها محبة حسية. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. مرة ثانية أيها الإخوة، الإنسان حينما يدعي أنه يحب الله فالله عز وجل لا يعذبه أبداً، حينما يحب الإنسان ربه فالله لا يعذبه، أما حينما يدعي محبته الله يعذبه. الدليل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. جاء الرد الإلهي: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذاً الله عز وجل يؤكد لنا أن دعوى محبته لا تقدم ولا تؤخر، وأن الله لا يعذب أحبابه، وهذه بشارة كبيرة جداً. إن الله لا يعذب أحبابه، إذا كنت تحبه حقيقة فالله لا يعذبك، أما إذا كان الله يبتلي المسلمين بما لا يحتملونه فمعنى ذلك أنهم يدعون محبته. الآن في آية أيها الإخوة: والله الذي لا إله إلا هو تقسم الظهر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معنى ذلك إذا آسرت بيتاً ليس لك اغتصبته على طاعة الله، الطريق إلى الله مسدود. إذا آسرت تجارة لا ترضي الله فالطريق إلى الله مسدود. إذا آسرت امرأة هي زوجتك لا ترضي الله تحبها على معصية، فالطريق إلى الله مسدود. إذا أسرت تجارة، بيتا، زوجة، إذا أسرت أن تكون مع عشيرتك على باطل، فالطريق إلى الله مسدود. آية تقسم الظهر، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هلأ المحبة العقلية والحسية، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هل هناك من شاب في الأرض، في الأرض، في الخمس قارات لا يستمتع بامرأة؟ امرأة عزيز بارعة الجمال هي سيدته، ماذا قال؟ ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فلذلك أيها الإخوة، قضية المحبة العقلية والحسية مهمة جداً. السجن وما فيه من متاعب مع طاعة الله أحب إلى هذا النبي الكريم من أن يمتع نفسه بامرأة لا تحل له. الآن ما معنى أن يحبك الله؟ معنى أن يحبك الله أي يلقي محبتك في قلوب الخلق، وألقيت عليك محبة مني. إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، وليس في الأرض شيء أثمن من أن يحبك الخلق وأن يثقوا بك، وهذا من فضل الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، الآن دخلنا بموضوع آخر. هناك ما يسمى بحقائق الإيمان، وهناك ما يسمى بحلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان شيء يصعب تصوره. حلاوة الإيمان تجعلك بطلاً، تجعلك متميزاً، تجعلك تؤثر ما عند الله على الدنيا بأكملها. حلاوة الإيمان تجعلك كالمرجل. حلاوة الإيمان تهبك رؤية صحيحة، ومنطقاً سليماً، ولساناً صادقاً، ومحبة لله، وأمناً وطمأنينة وسكينة وسعادة. لذلك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله في قرآنه، يعني أن يكون الله ورسوله، الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه من كل شيء. بمعنى يعني حينما تتعارض مصلحتك مع النص الشرعي وتؤثر طاعة الله وتركل مصلحتك بقدمك، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. حينما تركل صفقة رابحة جداً لكنها لا ترضي الله، تذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أيها الإخوة، الحب جوهر الدين. أنت تسعد بالحب، تسلم بطاعة الله، وتسعد بالحب. فالذي يحب الله عز وجل الله يحبه. ما معنى أن يحبك الله؟ يلقي في قلبك السكينة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. إذا أحبك الله يلقي في قلبك الرضا. إذا أحبك الله يعطيك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. إذا أحبك الله يعطيك الرضا والسكينة، ويعطيك الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني ألا تفرق بين جوهرة ثمينة في بإسطنبول، جوهرة الماسة بحجم البيضة، سمعت قصة من 20 سنة أن ثمنها 150 مليون دولار، وبحجمها في فحمة، والألماس فحم أصله، ثمنها قرش. لا فحمة هيك شو ثمنها؟ قرش 5 قروش. وازن بين ألماسة ثمنها 150 مليون دولار وبين قطعة فحم، والألماس فحم كان. في إنسان فحمة، في إنسان ألماسة. يعني الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير جداً، كبير إلى درجة مذهلة. أحياناً تجد خاتم ألماس لك حقه 4 ملايين، وفي خاتم حقه بالطريق 5 ليرات، يمكن خاتم ال5 ليرات حجره أكبر. بين 5 ملايين وبين 5 ليرات، هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. لذلك أيها الإخوة، الإنسان إذا أحب الله وصل إلى كل شيء، والحب له ثمن والثمن باهظ. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، والحمد لله رب العالمين.